يسأل عن حد الساحر ضربه بالسيف، هذا موقوف، موقوف كما قال أبو عيسى الترمذي، وجاء عن جمع من الصحابة أنهم أمروا بقتل الساحر كما جاء عن عمر وحفصة وجندب.